بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقدم بمشيئة الله تعالى على العشر الأواخر بعد قليل. ما أن تغرب شمس هذا اليوم إلا وتدخل هذه العشر العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا يدل على الاجتهاد شد المئزر، وكذلك الاعتكاف الذي فيه مجانبة النساء. العشر الأواخر ختام رمضان، وإنما الأعمال بخواتيمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قصر فليستدرك، ومن أحسن فليتم إحسانه. اعتكاف العشر سنة وقربة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. المعتكف ينشغل بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر، وينقطع عن الدنيا وأشغالها، ويأنس بالله تعالى. يدخل المعتكفون المساجد قبل مغرب هذا اليوم حتى تبدأ العشر وهم في الاعتكاف. هذا لمن أراد أن يعتكف العشرة كلها، يدخل قبل مغرب هذا اليوم المعتكف ليبدأ أول ليلة من ليالي العشر في بيت الله. ويجوز للإنسان أن يعتكف أقل من العشر، كأن يعتكف خمسا أو ثلاثا أو ليلة. وهذا الاعتكاف خلوة بالرب، وإصلاح للقلب، وإقبال على الله، وتوبة ومحاسبة وتدبر وتأمل، وانقطاع عن الخلق، ويعيش مع كلام رب الخلق، يتلوه يتدبره. كان عليه الصلاة والسلام في قيام الليل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذه العشر فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن جملة واحدة، وقد تكون ليلة الحادي والعشرين، قد تكون في غير ذلك، إذن قد تكون الليلة القادمة. وقد أخفاها الله عن عباده ليجتهدوا في تحصيلها، فيزدادوا عملا فيزدادوا أجرا، لأنهم لن يقتصروا في العمل والاجتهاد على ليلة واحدة، وإنما سيتحروها في ليالي متعددة. الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أكرم شيء على الله، سلاح المؤمن، به تقضى الحاجات وتفرج الكروب، به شفاء المرضى ونصرة المظلوم، دعاء الله. يدعو ربه متضرعا منكسرا بين يديه، حتى هذه المرأة الحائض التي لا تصلي ولا تصوم، هذا من نصيبها في عباداتها في العشر: التضرع، الانكسار بين يدي الله، رفع اليدين مستقبل القبلة، حاضر القلب، صادق الحاجة، يلتمس الأوقات الفاضلة، يلح على ربه. هذه الليالي فيها عتق عظيم من النار، فلنكثر من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وسائر الأذكار المشروعة. ومن استطاع أن يطوف بالبيت سبعة أشواط فإن أجره عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، فأحصاه، يعني أكمله بشروطه وواجباته، قال: كان كعتق رقبة. ولله عتقاء في كل يوم وليلة، فنسأل الله العتق من النار، وسؤال الله العتق من العبادات العظيمة في هذه الليالي. ثم الاستغفار، وهو صائم دعوة الصائم مستجابة، فهو صائم وهو معتكف، وكذلك في ليالي رمضان الاستغفار يرقع من خرق من الصيام، وأنفع الاستغفار ما قرنته التوبة. ثم الصدقات أيضا برهان الإيمان، تكفر الذنوب وتطفئ غضب الرب وسبب البركة في المال والرزق. الاهتمام بصلاح القلب في هذه العشر، رجاء لله، محبة له، خوفا منه، حياء منه، صدقا معه، إخلاصا له، إقبالا عليه. فلنسلم وجوهنا لله ولنقبل عليه منيبين مخلصين متضرعين. لا نرى لأنفسنا فضلا مهما صارت عباداتنا، لا تعدل ولا نعمة واحدة من النعم، بل نعبد الله خائفين راجين. كما ذكر الله حال المؤمن في كتابه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للأمة وتصحيح الأخطاء برفق ولين. وهذه أعمالنا في عشرنا، هذه أعمالنا في هذه الأيام الفاضلة الجليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ فيها أهله، ينبغي فيها تعاهد الزوجات والبنات والأولاد عموما. فإنك لست تستنفر فقط وحدك في هذه العشر، وإنما يستنفر معك أهلك أيضا. والله يحصي أعمال العباد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. الآن عبادات قلبية عظيمة ينبغي أن تكون موجودة، من الإخبات والإنابة، من الندم على ما فات من التفريط. نسأل الله أن يوفقنا في عشرنا لما يحب ويرضى.